قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا هو الباب الرابع عشر، ومناسبته يعني مناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرته، فالقول في هذا الباب المناسبة كالقول في الباب السابق، حيث ذكرنا فيما سبق أن المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر ما يتعلق بتفسير التوحيد شرع في بيان ما يتعلق بأفراد التوحيد كذلك أفراد الشرك، فلأنه لا يمكن أن يأتي الموحد بالتوحيد إلا بفهم نقيضه وضده، لذلك شرع في ذكر أهم ما يكون داخلا تحت الشرك، وهذا الباب من أهم أفراد الشرك، ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال: أصل شرك العالم هو هذا الذي هو الاستغاثة بغير الله تعالى والدعاء، فمرد الشرك بحذافيره إلى هذا الباب، لذلك ينبغي العناية به والنظر فيه وتقليب أدلته وحفظها واستحضارها واستذكارها، لأن الصوفية إنما يعتمدون على الاستغاثة ونحوها، فإبطاله يكون بهذا الباب. وكذلك المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما توجهوا إلى عبادة الأصنام بناء على ثبات الشفاعة ونحوها، وهي نوع من الدعاء. والاستغاثة دعاء بإزالة الشدة، والدعاء عام لكونه لجلب منفعة أو لدفع مضرة. قال في التيسير في قوله: أو يدعو وغيره، المراد بالدعاء هنا هو دعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فإن ذلك شرك لما سيذكره المصنف من الآيات. وعمم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله أو يدعو وغيره دعاء العبادة أو دعاء المسألة فيما لا يمكن للمسؤول إجابته، يعني أو يدعو وغيره، ما المراد بالدعاء هنا؟ تيسير جعله دعاء المسألة لكنه يستلزم دعاء العبادة، وعمم الشيخ من نوعي الدعاء وهو الأصل فيه، حينئذ يكون التعميم أولى من التخصيص، والمخصص لا يمنع. لماذا؟ لأن دعاء المسألة ودعاء العبادة متلازمان، إذا وجد أحدهما وجد الآخر، إما بالتضمن إما بدلالة التزام، حينئذ الخلاف لفظي، خلاف لفظي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذ الدعاء نوعان، الأول ما يقع عبادة على وجه التعبد، وهذا صرفه لغير الله شرك، وهو المقرون بالرهبة والرغبة والحب والتضرع. ثانيا ما لا يقع عبادة، فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوق، يسمى دعاء لكنه بالاعتبار اللغوي وليس بالاعتبار الشرعي الذي فيه معنى التعبد، لأن الشيء إذا قيل بأنه عبادة لابد أن يوجد فيه معنى التعبد وهو التذلل الخضوع، فإذا لم يكن كذلك لا يكون عبادة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من دعاكم فأجيبوه، دعاكم فأجيبوه، ليس فيه تذلل هذا، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعاك فأجيبه. إذن الدعاء لفظ هذا قد يستعمل في الشرع مرادا به التعبد، وقد يستعمل في غير ذلك، حينئذ لا إشكال فيه. واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وهذا دليله الاستقراء والتتبع للكتاب والسنة، والاستقراء والتتبع التام هذا يعتبر حجة قطعية، يعني حجة شرعية، فينظر في دلالة الكتاب وينظر في دلالة السنة، فوجد أن الدعاء يستعمل تارة بمعنى المسألة، ويستعمل تارة بمعنى العبادة، ويستعمل تارة بالمعنيين، لا يخرج عنهما عن هذه الاستعمالات الثلاث البتة، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة مسألة مفعلة مأخوذ من السؤال، يدعو ربه: يا الله يا الله، هذا يسمى دعاء مسألة. دعاء عبادة ألا يكون فيه سؤال، وإنما يفعل، يصلي، يقوم يصلي، هذا نقول هذا يتعبد، يتعبد ربه بماذا؟ بالصلاة، ومع ذلك هو سائل ربه ماذا؟ الثواب والقبول، فكأنه قال: يا الله أثبني وتقبل مني هذه الصلاة، حينئذ هو داع، لكنه داع بلسان الحال لا بلسان المقال، ويمكن أن تفسر كل منهما بهذا التعبير، دعاء المسألة داع بلسان المقال: يا الله يا الله، يعني رب اغفر لي وارحمني وعافني إلى آخره، ودعاء العبادة يكون بلسان الحال بأن يتعبد بجوارحه. حينئذ وجه كونه سؤالا لأنه يسأل الله تعالى القبول والثواب والأجر على ذا، ويسأل جنته، يصلي من أجل أن يدخل الجنة ولا إشكال فيه خلافا للصوفية. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بذلك ورتب دخول الجنة على ماذا؟ على من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، واشترط في ذلك الإيمان. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر. فالمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا. السؤال الذي يكون من الداعي دعاء المسألة طلب ما ينفع الداعي، طلب اللسان ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر. قال تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وأصرح من ذلك قوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، المراد به الدعاء مسألة. وقال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وذلك كثير في القرآن يبين أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، الذي يعبد ويسأل سؤال مسألة، وكذلك الدعاء العبادة لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة. وبهذا التحقيق قال الشيخ سليمان: يندفع عنك ما يقوله عباد القبور إذا احتج عليهم بما ذكر الله من الأمر بإخلاص الدعاء لهم، قالوا المراد به العبادة. يعني عند عباد القبور الدعاء نوع واحد فقط، وهو دعاء العبادة، وأما دعاء المسألة فلا. فكلما جاء الدعاء في القرآن فسروه به بالعبادة، وهم لا يعتقدون أن ما يفعلونه من السؤال والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة لا يعتقدون أنه من العبادة، لأنه ليس بدعاء عبادة. هكذا احتجوا بهذه الشبهة. قال هنا: وبهذا التحقيق يندفع عنك ما يقوله عباد القبور إذا احتج عليهم بما ذكر الله من الأمر بإخلاص الدعاء له، قالوا المراد به العبادة، مراد به العبادة. فيقولون في مثل قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا. ونحن ما صرفنا العبادة، لأن هذا الذي يسمى لا يسمى عبادة. هذه شبهة مرت معنا في كشف الشبهات، أنهم فكوا دعاء المسألة الذي منه الاستغاثة بعمومها، فكوه عن ماذا؟ عن الدعاء الذي هو العبادة. وجاء في النص النبوي: الدعاء هو العبادة وليس منه دعاء المسألة، وما يقع من سؤال الأولياء ونحوهم هذا لا يسمى دعاء عبادة، إنما هو دعاء مسألة، ودعاء المسألة ليس من العبادة، فليس فيه صرف العبادة لغير الله تعالى. واضح هذا؟ هذه شبهتهم. لكن نحن نجيب بماذا؟ بأنه باستقراء الكتاب والسنة استقراء تاما، وهو حجة قطعية، والنظر فيه يكون بماذا؟ بسرد الأدلة الواردة في هذا الشأن، بأن الدعاء كما يكون دعاء مسألة وهو عبادة كذلك يكون دعاء عبادة، فكل منهما متلازمان، وكل منهما إذا أطلق دخل فيه الثاني، إما بدلالة الالتزام وإما بدلالة التضمن. فيقال لهم: وإن أريد به دعاء العبادة فلا ينفي أن يدخل دعاء المسألة في العبادة، لأن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة كما ذكرنا، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. هذا يعني الاستدلال بالتلازم والتضمن لو لم يرد في دعاء المسألة بخصوصه من القرآن إلا الآيات التي ذكر فيها دعاء العبادة، فكيف وقد ورد دعاء المسألة بنصه في القرآن؟ فكيف وقد ذكره الله في القرآن في غير موضع؟ قال تعالى: ادعوا ربكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ما المراد به هنا؟ لا شك أن المراد به دعاء المسألة، فسماه ماذا؟ سماه دعاء. وقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا، وقال سبحانه: واسألوا الله من فضله. جاء بالنص بمعنى الدعاء، لكنه نص على ماذا؟ على السؤال: واسألوا الله من فضله، يعني ادعوا الله تعالى سائلين من فضله. وقال عن خليله عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فصار الدعاء من أنواع العبادة. إذن دعاء المسألة لهذا النص، وقد أورد آيات كثيرة متعددة في القرآن تدل على أن دعاء المسألة داخل في هذه النصوص، وسماه الله تعالى دعاء وأمر به. ومر معنا بأن ما أمر الله تعالى به يكون عبادة، فقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، نقول هذا أمر وحينئذ صار عبادة، واسألوا الله من فضله هذا أمر فصار ماذا؟ صار عبادة. حينئذ سؤال الله تعالى من فضله ممدوح أو مذموم؟ ممدوح، وأهله ممدوحون مقربون مرضيون عند الباري، نعم، إذن دل على أنه عبادة. وإذا كان كذلك لا فرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، من حيث كون صرف هذا النوع أو ذاك لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر مخرجا من الملة. قال: فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا ربي، هذا دعاء دعاء مسألة، كقول زكريا عليه السلام ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ولم أكن بدعائك، ما هو الدعاء؟ ربي إني وهن. إذن ربي إني وهن هذا دعاء مسألة قطعا، ويسلم به المخالف. ثم قال فيه ولم أكن بدعائك ربي شقيا. إذن دعاء المسألة داخل في اللفظ، وحجتهم حينئذ تكون زائفة. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن لدعاء العبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك. وضابط هذا كما قال في فتح المجيد أن كل ما شرعه الله لعباده وأمرهم به جل وعلا ففعله لله عبادته. فإذا صرف من تلك العبادة أو صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك، فهو مشرك. وعندنا حينئذ تثبت أولا أن هذا القول أو هذا الاعتقاد أو هذا الفعل أنه عبادة. أول أمر يتخذه أو الناظر هنا هل هو عبادة أو لا، لأنك إذا أخطأت حينئذ ليس كل ما يكون متعلقا بالمخلوق يكون شركا بالله تعالى، لا، وإنما أولا يثبت أنه عبادة. وإذا أثبت أنه عبادة يخضع ويتذلل لله تعالى بها، وحينئذ تأتي القاعدة الكبرى أو المقدمة الكبرى، وهي أن صرف شيء من تلك العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. وعندنا مقدمتان، مقدمة صغرى وهي إثبات أن هذا القول أو الاعتقاد أو العمل، نحن نعمم بالأمثلة، اعتقاد، لأن العبادة منها ما هو اعتقاد فحسب، ومنها ما هو باللسان، ومنه ما هو بالعمل والجوارح والأركان، يعني بالأمور الظاهرة. حينئذ كل واحد من هذه الأنواع يسمى عبادة. فإذا ثبت بالدليل الشرعي دليل الخاص أنه عبادة، حينئذ نقول صرفه لغير الله يعتبر شركا أكبر، فيكون فاعله مشركا مصادما لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني. فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات، بل هو أكرمها على الله تعالى. فإن لم يكن، يقول الشيخ الحفيد هنا، فإن لم يكن الإشراك فيه شركا فليس في الأرض شرك. إذا لم يكن الدعاء هو مخ العبادة كما ورد في بعض الآثار كان ضعيفا، لكن معنى صحيح. حينئذ إذا لم يكن الشرك داخلا في هذا المعنى الذي هو صرف العبادة لغير الله الذي هو الدعاء فليس على الأرض شرك. لماذا؟ لأن مجمل ما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو صرف الدعاء لغير الله تعالى، فالاستغاثة والاستعانة والاستعاذة وأنواع الدعاء إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أحكامها ومحاربتها إلى آخره. حينئذ لو لم يكن هذا من الشرك لم يكن على وجه الأرض شرك البتة. قال: فإن لم يكن الإشراك فيه شركا فليس في الأرض شرك، وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركا من الإشراك في غيره من أنواع العبادة، أنواع العبادة. بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند الله تعالى، ولهذا يخلصونه في الشدائد لله وينسون ما يشركون كما جاء النص بذلك في آيات كثيرة، حتى جاء يعني ورد أنهم إذا جاءتهم الشدائد في البحر يلقون أصنامهم في البحر ويقولون يا الله يا الله، رجعوا إلى الأصل لعلمهم أن آلهتهم لا تكشف الضر ولا تجيب المضطر. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهم كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده وأن آلهتهم ليس عندها شيء من ذلك، ولهذا احتج سبحانه وتعالى عليهم بذلك على أنه هو الإله الحق وعلى بطلان إلهية ما سواه. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. عرفوا الحق، عرفوا الحق أن الدعاء بالإخلاص إنما يكون لله تعالى، ولذلك قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا متى وقع منهم الشرك؟ لما يقع في حال الأمن والرخاء، وأما في حال الشدة حينئذ يرجعون إلى الباري جل وعلا، ولذلك قال: دعوا الله مخلصين له الدين، أخلص له العبادة وهو الدعاء، فهذه حال المشركين الأولين. وأما المشركون المتأخرون فهم كحالهم ولا فرق، إذ المعنى هو المعنى، المعنى هو المعنى، والعلة هي العلة. وإذا قيل العلة هي العلة يعني الحكم هو الحكم لا فرق. فكما أن أولئك صرفوا العبادة لغير الله فهم مشركون وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم، كذلك ما وقع فيه المتأخرون هو عين ما وقع فيه أولئك المشركون، فالحكم هو الحكم والعلة هي العلة، وإن شئت تقول العلة هي العلة والحكم هو حكم ولا فرق. ولذلك الشيخ الحفيد في التيسير ذكر شيئا من حال أولئك المتأخرين وما وقع عندهم من الشرك، لأن هذا الباب قلنا فيما سبق أنه يكشف لك حال كثيرا من الذين تلبسوا به بالشرك، ولا يمكن أن يفهم الطالب إلا إذا فهم واقع هؤلاء، يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لابد أن تعرف ما وقع فيه المتأخرون. وأما أن يؤتى هكذا فيقال هؤلاء وقعوا في الشرك ثم لا يكون فيه تفاصيل لما وقعوا ثم نقع، هل هم معذورون بالجهل أو لا؟ الذي يدرك ما وقعوا فيه من صرف العبادات لغير الله تعالى وكيف تعلقوا بهؤلاء الأولياء فيما زعموا لعلم أن هؤلاء لا يمكن أن يقال بأنهم يعذرون بجهل البتة. لماذا؟ لأن ما وقعوا فيه لا يختلف فيه اثنان أنه أشد شركا مما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول رحمه الله تعالى: وأما عباد القبور اليوم فلا إله إلا الله، كم ذا بينهم وبين المشركين الأولين من التفاوت العظيم في الشرك. هذه أصل لابد من النظر فيه والتأمل لأنه ينبني عليه مسائل. فإنهم إذا أصابتهم الشدائد برا وبحرا أخلصوا لآلهتهم وأوثانهم التي يدعونها من دون الله، وأكثرهم قد اتخذ ذكر إلهه وشيخه ديدنه وهجيراه إن قام وإن قعد وإن عثر. هذا يقول يا علي، وهذا يقول يا عبد القادر، وهذا يقول يا ابن علوان، وهذا يدعو البدوي، وهذا يدعو العيدروس. وبالجملة ففي كل بلد في الغالب أناس يدعونهم ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، بل بلغ الأمر إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب وترجيح الميزان ودخول الجنة والنجاة من النار والتثبيت عند الموت والسؤال وغير ذلك من أنواع المطالب التي لا تطلب إلا من الله تعالى. ما بقي شيء لله جل وعلا. إذا كانت الجنة تسأل من أو تطلب من هؤلاء الأولياء فيما زعموا ما بقي شيء لله تعالى. وقد يسألون ذلك من أناس يدعون الولاية وينصبون أنفسهم لهذه الأمور وغيرها من أنواع النفع والضر التي هي خواص إلهية، ويلفقون لهم من الأكاذيب في ذلك عجائب، منها أنهم يدعون أنهم يخلصون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم

ماذا ينفع إلههم؟ ما قبل إجابتهم. ماذا قال؟ اعتذروا عن صاحب القبر بأنه إما غائب في مكان آخر مشغول، والمشغول لا يشغل، أو ساخط لبعض أعمالهم، أو أن اعتقادهم في الولي ضعيف، أو أنهم لم يعطوه نذره، ونحو هذه الخرافات. هذا إذا ما متى؟ إذا لم يحصل شيء مما رجوه من وليهم. ومن بعض أشعار المادحين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قول المصير، تلك القصيدة الشركية التي ملأها بالشرك ويتلوها من يتلوها: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي، ولن يضيق رسول الله جاهك بي، إذا الكريم تحلى باسم منتقم، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. كذب، يعني لكونه قد سمى نفسه محمدا صارت له ذمة، فكل من تسمى بمحمد له ذمة عند النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يقول شيخنا رحمه الله تعالى: فتأمل ما في هذه الأبيات من الشرك، منها أنه نفى أن يكون له ملاذ إذا حلت به الحوادث إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عين الشرك الأكبر. وليس ذلك إلا لله وحده لا شريك له، فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا هو، ويكفي هذا. الثاني أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه، وسأل منه هذه المطالب التي لا تطلب إلا من الله تعالى، وذلك هو الشرك في الإلهية، الشرك الأكبر. ثالث سؤاله منه أن يشفع له في قوله: ولن يضيق رسول الله البيت، وهذا هو الذي أراده المشركون ممن عبدوه، وهو الجاه والشفاعة عند الله تعالى، وذلك هو الشرك. وأيضا فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، فلا معنى لطلبها من غيره، فإن الله تعالى هو الذي يأذن للشافع أن يشفع، لا أن الشافع يشفع ابتداء. الرابع قوله: فإن لي ذمة إلى آخره، كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس بينه وبين من اسمه محمد ذمة إلا بالطاعة، لا بمجرد الاشتراك في الاسم مع الشرك. الخامس قوله: إن لم يكن في معادي آخذا بيدي البيت، تناقض عظيم وشرك ظاهر، فإنه طلب أولا أن ألا يضيق به جاهه، ثم طلب هنا أن يأخذ بيده فضلا وإحسانا وإلا فيا هلاكه. إذن هذه القصيدة وإن اشتهرت هي مليئة بالشرك إلى آخر كلامه. قال في بعض الأبيات التي تقال في النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر من يرددها من الصوفية وغيرهم، ومن شعر البرعي قوله: ماذا تعامل يا شمس النبوة من أضحى إليك من الأشواق في كبدي، فامنع جناب صريع لا صريخ له ناء المزار غريب الدار مبتعدي أو مبتعدي، حليف ودك واهي الصبر منتظر لغارة منك يا ركني ويا عضدي، أسير ذنبي وزلاتي ولا عمل أرجو النجاة به إن أنت لم تجدي. وجرى في شركه إلى أن قال: وحل عقدة كربي يا محمد من هم على خطرات القلب مضطردي، أرجوك في سكرات الموت تشهدني كيما يهون إذ الأنفاس في صعدي، وإن نزلت ضريحا لا أنيس به فكن أنيس وحيد فيه منفرد، وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن يليه من أجله وأنعشه وافتقدي، وإن دعا فأجبه واحم جانبه من حاسد شامت أو ظالم نكد. وقوله من أخرى: يا رسول الله يا ذا الفضل يا بهجة في الحشر جاها ومقاما، عد على عبد الرحيم الملتجي بحمى عزك يا غوث اليتامى، وأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. وقوله: يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا موئلي يا ملاذي، يوم يلقاني هبني بجاهك ما قدمت من زلل، جودا ورجح بفضل منك ميزاني، واسمع دعائي واكشف ما يساورني من الخطوب ونفس كل أحزاني، فأنت أقرب من ترجى، أنت أقرب من ترجى، لا إله إلا الله، فأنت أقرب من ترجى عواطفه عندي، وإن بعدت داري وأوطاني إني دعوتك من نيابتي برع، وأنت أسمع من يدعوه ذو شاني، فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي برحمة وكرامات وغفراني. يقول الشيخ لقد أنسانا هذا ما قبله، يعني ما ورد فيه من الشرك. وهذا الوقوف على مثل هذه الأبيات مما ينبغي العناية به من أجل معرفة ماذا حال القوم، وأنهم قد بلغوا في الشرك مبلغا عظيما لم يصل إليه أبو جهل ولا غيره، فالذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلوا إلى هذا الحد البتة. ولذلك يقول هذا لقد أنسان هذا ما قبله، وهذا بعينه هو الذي ادعته النصارى في عيسى عليه السلام، إلا أن أولئك أطلقوا عليه اسم الإله، وهذا لم يطلقه ولكن أتى بلباب دعواهم وخلاصتها وترك الاسم. والعبرة بالحقائق ليست العبرة بالأسماء. سماه شركا، سماه عبادة، سماه طاعة، سماه توسلا، أيا كان، نقول الشرك له حقيقة شرعية، فمتى ما وجد حينئذ نزلنا الحكم عليه البتة. ومثل هذا النوع لا يمكن أن يقال بأن يعذر بجهل، هذا لا يعذره إلا من جهل التوحيد أصلا وما عرف أن يميز بين التوحيد والشرك، لأنه هذا أولا هو يكون بين المسلمين ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف منزلته، بل غلا حتى أوصله بل رفعه عن منزلة الباري جل وعلا. قال وترك الاسم، إذ في الاسم نوع تمييز، فرأى الشيطان أن الإتيان بالمعنى دون الاسم أقرب إلى ترويج الباطن وقبوله عند ذوي العقول السخيفة، إذ كان من المتقرر عند الأمة المحمدية أن دعوى النصارى في عيسى عليه السلام كفر، فلو أتاهم بدعوى النصارى اسما ومعنى لردوه وأنكروه، فأخذ المعنى وأعطاه البرعي وأضرابه وترك الاسم للنصارى، وإلا فما ندري ماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث للخالق تعالى وتقدس من سؤال مطلب أو تحصيل مأرب، فالله المستعان. وهذا كثير جدا في أشعار المادحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصوفية الذين هم متأخر مشركون، صوفية على نوعين، منهم من هو من لم يصل إلى حد الشرك، لكن هذا لا يكون في المتأخرين إلا قليلا جدا، وأما الذين تعلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعلقوا بهذه فالأصل أنهم يلحقون بالمشركين الأوائل، بل هم أشد شركا من السابقين. ولا نأتي بالحجة الساذجة هذه أنهم هل يعذرون بجهل أم لا، هذا لا يقول به أحد عرف قدر التوحيد البتة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاتل المشركين على وجود الشرك فحسب، وأبلغهم ما أبلغهم من كتاب الله تعالى وما صدر منه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، دل هذا النص لمن تأمله أن الباري جل وعلا أطلق عليهم وصف الشرك وحكم الشرك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على ذلك دون أن يسمعوا الوحي، يعني فيه تقديم وتأخير، فيه ترتيب هنا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، إذن هو لم يسمع قبله ومع ذلك سماه ماذا؟ سماه مشركا، هذا واضح بين. قال هنا ويحتجون وهو حجة أعداء دينه الذين يجوزون الشرك بالله ويحتجون بأشعار هؤلاء، ولم يقتصروا أيضا على طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، بل يطلبون مثل ذلك من غيره، كما حدث بعض الثقات أنه رأى في راية صاحب مشهد من المشاهد هذه راية البحر التيار، به أستغيث وأستجير وبه أعوذ من النار. وقال بعضهم في قصيدة في بعض آلهتهم يا سيدي ويا صفي الدين يا سندي يا عمدتي بل ويا ذخري ومفتخري أنت الملاذ لما أخشى ضرورته وأنت لي ملجأ من حادث الدهر، إلى أن قال وامن علي بتوفيق وعافية وخير خاتمة مهما انقضى عمري، وكف عنا أكف الظالمين إذا ما امتدت بسوء لأمر مؤلم نكري، فإني عبدك الراجي بودك ما أملته يا صفي السادة الغرر. قال بعض العلماء فلا ندري أي معنى اختص به الخالق تعالى بعد هذه المنزلة، وماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث لخالقه من الأمر، فإن المشركين أهل الأوثان ما يؤهلون من عبدوه لشيء من هذا، انتهى. قال الشيخ هنا: وكثير من عباد القبور ينادون الميت من مسافة شهر وأكثر، يسألونه حوائجهم ويعتقدون أنه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم، وتسمع عندهم حال ركوب البحر واضطرابه من دعاء الأموات والاستغاثة بهم ما لا يخطر على بال. وكذلك إذا أصابتهم الشدائد من مرض أو كسوف أو ريح شديدة أو غير ذلك، فالولي في ذلك نصب أعينهم، والاستغاثة به هي ملاذهم. ولو ذهبنا نذكر ما يشبه هذا لطال الكلام. قال: إذا عرفت هذا، هذا شيء مما يتعلق ببيان حال المشركين المتأخرين، وخاصة من عباد القبور الذين ينتسبون إلى التصوف إلى التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتخذوه إلها من دون الله تعالى. إذا عرفت هذا فقد تقدم ذكر دعاء المسألة، وأما دعاء العبادة فهو عبادة الله تعالى بأنواع العبادات، إلى أن قال: إذا تبين ذلك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك. هذا إجماع لا خلاف فيه البتة، والمراد به إجماع الصحابة، هذا الأصل فيه ومن تبعهم ممن على نهج الصحابة. قال: إذا تبين ذلك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله، يعني دعاء المسألة أو دعاء العبادة، فهو مشرك، يعني الشرك الأكبر. إذا قيل الشرك أكبر ليس عندنا هنا ماذا؟ شرك دون شرك ولا شرك أصغر. وإذا قيل الكفر الأكبر ليس عندنا كفر دون كفر، حينئذ قال فهو مشرك ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني لا تنفعه لا إله إلا الله مع قيام حقيقة الشرك به. لماذا؟ لأنه يكون كاذبا في دعوة لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله ليس المراد بها اللفظ دون المعنى، بل لا بد أن يتحقق بماذا؟ بشروطها واجتناب نواقضها، فإن لا إله إلا الله لها نواقض، ومن أعظم نواقضها التي تدل على انتفاء الشروط أصلا. حينئذ نقول أعظم ذلك صرف العبادة لغير الله تعالى وقد وقع فيه، ولذلك قال فهو مشرك ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام، لا ينفعه بل هي باطلة، إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله، هذا شرط تحقيق الإسلام. الإسلام ليس دعوة، ليس دعوة باللسان، وليس هو عمل بالظاهر فحسب، بل لابد من تحقق شروط لابد من وجودها، إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله، فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة، وإن تلفظ بهما كاليهود الذين يقولون لا إله إلا الله وهم مشركون، ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعا. هذا محل إجماع، أن التلفظ بلا إله إلا الله لا يكفي البتة، وإنما يكفي متى؟ فيما يسمى بالإسلام الحكمي، يعني قال لا إله إلا الله تكف عنه حتى يأتي بلوازم لا إله إلا الله، وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا إله إلا الله المستجير فقتله زيد، شققت عن قلبه لأنه ما ترك، فيحمل على ماذا؟ على أن الأصل في من قال لا إله إلا الله وهو كافر كفرا أصليا ليس مرتدا، لأن المرتد لابد أن يرجع إلى الإسلام بما خرج منه، يعني لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله، فإذا ارتد عن الإسلام بإنكار وجوب الصلوات الخمس لا نقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا ليس بصحيح، وإنما نقول له ماذا؟ أقر بوجوب الصلوات الخمس، وهكذا. ولذلك لما البعثي ذاك قال لا إله إلا الله التبس على الناس مساكين، ما فرقوا بين لا إله إلا الله التي تدل على أن صاحبها قد وقع منه ماذا؟ صاحبها الذي هو الكافر الأصلي، إذا أتى بها حينئذ نكف عنه حتى يأتي بلوازمها، فإن أتى بلوازمها كالصلاة مثلا وانكف عن نواقضها حينئذ أتممنا له تلك الشهادة، وإلا وجب قتله ردة، من بدل دينه فاقتلوه. وأما من خرج لدين ما كالرافضة مثلا أو إن لم نقل أنهم مشركون أو البعثية أو غيرهم، حينئذ لا يرجع إلى الإسلام وهو قد كفر إلا بالتصريح بما أخرجه، وأما لا إله إلا الله فلا تكفي. وأما من صلى وصام مع المسلمين وأتى بالشرك الأكبر، حينئذ قد بطلت عنده لا إله إلا الله، فلابد أن يرجع إلى الإسلام بلا إله إلا الله. ولذلك بين الشيخون رحمه الله تعالى أن هذا مجمع عليه. وإتماما للبحث، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شيئا من كلام العلماء في ذلك، هذا كلام اختصاره يسبب خللا، قال: ذكر شيء من كلام العلماء في ذلك. وإن كنا غنيين بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن كل كلام، هذا الأصل في المسلم، أن المسألة إنما تؤخذ أو يؤخذ تشريعها من كلام الباري جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن وجد إجماع من الصحابة حينئذ يلحق به، إن وجد فهم اتفق عليه من الصحابة حينئذ يلحق به، وما عداه فالأصل فيه ماذا؟ أن يوزن كلام العلماء على كلام الباري جل وعلا، وليس هو العكس. هنا يقع المسائل العصرية التي يقع فيها نزاع من الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة وكثرة الخلاف فيها، أنهم يأتون فيها قضية عكسية، يعني ينطلقون من أقوال العلماء إلى فهم نصوص الوحيين، وهذا خطأ، بل العكس هو الصواب. إذا أردت مسألة ما، حينئذ تنظر هذه المسألة في الآيات القرآنية، وتنظر في المسألة في الأحاديث النبوية، فإن جاء تفسير لها ببيان ضابطها أو شروطها أو قول لبعض الصحابة في ذلك فاكتفي به، ولا تنظر إلى قول آخر البت وإن خالف. لماذا؟ لأن العبرة أن من بعد الصحابة يوزنون بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو العكس. فلا تأتي لمسألة ما تنظر فيها مثلا كمثال نقول العذر بالجهل في مسائل الشرك، الآن من أراد أن يبحث أول ما يبحث في كلام ابن تيمية، هذا هو قرآنك؟ أول ما يبحث في كلام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، نقول على العين والرأس في هؤلاء، لكن الأصل فيها أن تأتي بالعكس ثم بعد ذلك تنظر في أقوال العلماء. أما أن تنطلق بفهم ابن تيمية أو بفهم ابن القيم أو شيخ الإسلام محمد بن الوهاب أو غيرهم وترجع إلى كتاب والسنة، هذا يسبب لك خللا في الفهم، لأنك اعتقدت أولا ثم أردت الاستدلال، وهذا غلط، وإنما أولا تستدل ثم تعتقد، ولا تعتقد أولا ثم تستدل. ولذلك الشيخ هنا يقول أراد أن يبين، لأن بعض الناس لا يقبل في الحق إلا أن تذكر له اسما ما مما يحبه، فإذا ذكرت له اسما ما مما يحبه قبل ما عندك. ولذلك يقول: وإن كنا غنيين بكتاب ربنا وسنة نبينا عن كل كلام، إلا أنه قد صار بعض الناس منتسبا إلى طائفة معينة بكل زمان، فلو أتيته بكل آية من كتاب الله وكل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك، حتى تأتيه بشيء من كلام العلماء أو بشيء من كلام طائفته التي ينتسب إليها. وما أكثر هذا في طلاب العلم اليوم، إلا من رحم ربك، لابد أن يسمع ماذا قال فلان وإلا ما قبل منك. ولو جئت له بعشر آيات أو بعشرين آية من القرآن وبينت له مذهب الصحابة في ذلك ما يقبل منك، حتى تأتي بقول فلان وفلان وفلان. قال الإمام أبو الوفاء بن علي بن عقيل، علي بن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون، قال: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، يعني أشبه ما يكون بمقابلة بين أوضاع، يعني ما وضعه الشارع وبين ما وضعه البشر لأنفسهم، كما يسمى الآن بالقوانين الوضعية، هذا داخل فيها، هي متقاربان. قال: فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. لماذا كفار بهذه الأوضاع؟ لأنهم عدلوا عن التشريع الحق الذي هو الكتاب والسنة، وجاءوا بأوضاع من قبل أنفسهم فانصرفوا بها عن الوضع الحقيقي الذي هو الوضع الشرعي، فلذلك قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. مثل ماذا؟ مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى، نقله غير واحد مقررين له راضين به، منهم الإمام ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي والإمام ابن مفلح صاحب كتاب الفروع وغيرهما. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة السنية الوصية الكبرى: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، ولو كان عابدا ولو كان مصليا صائما، وذلك بأسباب منها. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، نهي. وكذلك الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو اجبرني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل، يعني كافرا مرتدا عن الإسلام. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون إنما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، انتهى. وقال شيخ الإسلام: من جعل بينه وبين الله وصايا يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا، كفر يعني كفر أكبر، كفر إجماعا. نقله غير واحد مقررين له، منهم نفلح في الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الغاية وصاحب الإقناع وشارحه وغيرهم، ونقله صاحب القواطع في كتابه عن صاحب الفروع. قلت: وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين. هذه المسائل النظر فيها يكون بفهم الصحابة فيها، لم ينقل قول أو حرف واحد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مخالفة ظاهر الكتاب والسنة، ومن هنا تحكي الإجماع على ذلك، بل تحكي ماذا؟ تحكي أن هذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة. لماذا؟ لأن الدين كله قائم على التوحيد، حينئذ ما يناقض التوحيد يجب أن يكون كفرا مخرجا من الملة. ولذلك قال: وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين. وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم في باب حكم المرتد على أن من أشرك بالله فهو كافر، أي عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادات، هنا كفر مراد به كفر أكبر، ولا يشترط فيه استحلال، ولا يشترط فيه الرضا، ولا يشترط فيه إقامة الحجة، وإنما ينزل الحكم عليه مباشرة، هذا الأصل فيه، وهذا الذي هو ظاهر الكتاب والسنة، وهو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو ظاهر كلام أئمة السلف، وحتى في بعض كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الحكم في من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى ينزل عليه مباشرة. ومسألة العذر بالجهل إن قيل بها فهي ليست في مسائل أو نواقض التوحيد من أصله، وإنما هي في مسائل قد يقال بأنها معلومة من الدين بالضرورة، كالصلاة مثلا، أنكر وجوب الصلاة وهو حديث عهد بإسلام نقيم عليه الحجة، لأن هذا مما قد يكون ماذا؟ قد يكون مجهولا إليه. وأما ما يناقض لا إله إلا الله فهذا لا يمكن أن يقال بأنه يعذر بجهل. لماذا؟ لأنه إذا أتى بناقض الذي هو حقيقة الشرك، إذا قام به الشرك أين التوحيد؟ أين إذا القلب تعلق بغير الله تعالى واستغاث بغير الله تعالى فأين التوحيد؟ أين وجوده؟ هل يجتمع التوحيد والشرك في قلب واحد؟ لا يجتمعان، هما نقيضان، بمعنى أنه إذا وجد التوحيد بكماله خلى القلب عن الشرك بكماله، والحصة بالحصة، وإذا وجد الشرك بكماله انتفى التوحيد، والعكس بالعكس، حينئذ كيف يقال بأنه هو مشرك موحد في وقت واحد؟ هل يجتمعان؟ نقول لا، لا يجتمعان. حينئذ لا نقول في هذه المسائل بمسألة العذر بالجهل، وإن قيل بها في غير هذه المسألة، يعني ما يتعلق بنواقض التوحيد لا عذر فيها البتة، ولو كان بعيدا. ولذلك ابن القيم في طريق الهجرتين وارجعوا إليه لما ذكر الخلاف في أهل الفترة إن قلنا بوجودهم، قال: الخلاف فيهم هذا في الآخرة بعدما ذكر الخلاف. وأما في الدنيا فبالإجماع لا يصلى عليهم ولا يغسلون ولا يكفنون ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يورثون. لماذا؟ لأنهم كفار، ينزل مع كونهم ماذا؟ ندعي بأنهم أهل فترة، يعني لم يدركوا الرسول ولا أدركهم. فإذا كان هذا النوع في الدنيا لا يعذر البتة، فكيف بغيره الذي يعيش بين المسلمين؟ فكيف بمن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بمن حفظ القرآن وكان من أهل العلم ويستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كفر معلوم من الدين بالضرورة، هذا يخشى على من لم يكفره أن يكون كافرا. لماذا؟ لأنه يكون منكرا لمعلوم من الدين بالضرورة. هذه المسألة تنبهوا لها، لا يختلط عليكم الأمر. قال هنا: قلت وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين، يعني من صرف شيئا لغير الله تعالى بأي نوع من أنواع العبادة فهو مشرك شركا أكبر، ولا نحتاج إلى إقامة حجة، ولا ندعي بأن هذه المسألة مما تدخل تحت العذر بالجهل. والقول بأن هذه المسألة داخلة تحت القول بالعذر بالجهل فقول باطل، بل هو حدث متأخر ولا يعرف عن السلف البتة، إنما اجتهاد من بعض الأئمة المتأخرين. وأداهم إلى ذلك أنهم نظروا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يوجد في بعض كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لكنه فيه نظر، وهو أنه أن الاجتهاد كما أنه يدخل في العمليات يدخل في العلميات هكذا بإطلاق، وهذا باطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ذلك الزمان وكذلك كبار الأئمة التابعين لما وقع من وقع في الشرك أو وقع من وقع في الاجتهاد في باب المعتقد، هل جعلوا المسألة خلافية؟ عندما تدعي بأن الاجتهاد يدخل المسائل العلميات كالخلاف في مسائل إثبات الصفات ونفيها، إذا كيف تبدعه؟ كيف نقول الجهمية كفار وقد أجمع السلف على ذلك؟ لو كانت المسألة محلا للاجتهاد كيف نكفرهم؟ من سلم بهذه المسألة حينئذ ينبغي أن يجعل كل خلاف في باب المعتقد ماذا؟ أنه قابل للأخذ والعطاء، لأن الدليل دل على ذلك. حينئذ فتح الباب بكون الاجتهاد يدخل في العلميات هذا قول باطل. وإذا قيل بأن النص عام حينئذ نأتي بدليل عكسي، وهو أن الصحابة قد أجمعوا على ترك الاجتهاد في هذا الباب. هل وجد من الصحابة من اختلف في مسألة عقدية وهي أصل من أصول الدين؟ ما وجد هذا، بل اتفقوا على كل أصل، كل أصل موجود في كتب المعتقد عند أهل السنة والجماعة هو محل إجماع. أليس كذلك؟ إذا كان محل إجماع أين الخلاف؟ نحن نحكي إجماعا على ماذا؟ على أن الإيمان بالقدر بمراتبه الأربعة يجب أن يكون كذلك، فإذا انتفى إما كفر إما بدعة، أين الخلاف؟ في باب القدر، في باب الأسماء والصفات، في باب توحيد الألوهية، نقول بالإجماع إجماع الرسل القطعي لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فمن يقول لا حاكم إلا الله أو لا مستغني إلى آخره، وحينئذ نجوز الاجتهاد في مثل هذه المسائل، كيف نبدعه؟ كيف نخطئه؟ هو يستدل بكتاب وسنة، وكل مخالف سواء كان باقيا على ملة الإسلام أو خارجا عن ملة الإسلام لابد أن يستدل بآية أو حديث. حينئذ إذا قلنا بأن الاجتهاد داخل في هذه المسائل كيف نبدعه؟ كيف نكفره؟ ما الضابط في هذه؟ انفلتت الأمور. حينئذ الجهمية اجتهدوا وأداهم اجتهادهم إلى ما قالوا، والمعتزلة اجتهدوا وأداهم اجتهادهم إلى ما قالوا، وكذلك الأشاعرة والماتريدية، مع كون الإجماع وقع على كفر الجهمية، والإجماع على تبديع المعتزلة والماتريدية والأشعرية والصوفية. حينئذ كيف نقول إجماع على التبديع ثم نقول مسألة خلافية؟ فالقول بأن الاجتهاد يدخل العلميات العقائد هكذا بإطلاقه هذا قول فاسد. ما جاء في بعض كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بإطلاق إن قلنا بأنه يوزن بالشرع انتهينا، وفي بعض المواضع مثل بماذا؟ قال مثلا قال كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هذه ليست من المسائل الأصلية الكبار التي تعتبر ماذا من أصول معتقد أهل السنة والجماعة. حينئذ يحمل كلامه في بعض المواضع بدخول الاجتهاد في العلميات التي هي المسائل الفرعية، إذ باب المعتقد ليس على مستوى واحد بل منهم ما هو أصل ومنهم ما هو فرع. فوقع الصحابة في ماذا؟ في كون النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، وكذلك العذاب هل يكون على الجسد والروح معا أو لا، مسائل عقدية. حينئذ نقول هذه المسائل ليست مسائل أصلية،